بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 29 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله: فصل في ذوي الأرحام، وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة، وأصنافهم 11: ولد البنات لصلب أو لابن، وولد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وولد ولد الأم، والعم لأم، والعمات، والأخوال، والخالات، وأبو الأم، وكل جدة أدلت بأب بين أمين، ويرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، وإن أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه فنصيبه لهم بالسوية الذكر كالأنثى، ومن لا وارث له فماله لبيت المال وليس وارثا، وإنما يحفظ المال الضائع وغيره فهو جهة ومصلحة. نعم، حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فصل في ذوي الأرحام. مر معنا أن المؤلف رحمه الله عقد بابا، ماذا سماه؟ سماه باب الرد وذوي الأرحام، فانتهى ما يتعلق بالرد، وهذا الفصل عقده لذوي الأرحام. مر معنا كذلك أن ذوي الأرحام أنهم يرثون على القول الراجح، أليس كذلك؟ وذكرنا دليل هذه المسألة في قوله تعالى: ماذا؟ وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فهذا دليل توريث ذوي الأرحام، وكون المال يذهب إلى رحمك من الأقارب أولى من ذهابه إلى بيت المال، وربما يكون أرحامك محتاجين، فكون المال يذهب إليهم أولى من ذهابه إلى بيت المال. مر كذلك معنى أن الزوج والزوجة لا يدخلان في ماذا؟ في الأرحام، يعني نرد على الأرحام سوى الزوجين، فليس من ذوي الأرحام، لأن العلاقة في الزوجين علاقة مصاهرة، ليست علاقة نسب ورحم. كل هذا سبق. هذا الفصل بين فيه المؤلف من هم ذوي الأرحام، بعدما عرفنا القول الراجح أنه يرد إليهم وعليه عمل الصحابة كما سبق. من هم هؤلاء؟ من هم ذوي الأرحام؟ إذا موضوع هذا الفصل في بيان ذوي الأرحام، فمن هم؟ قال المؤلف: وهم كل قرابة ليسوا، أو كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة. كل قرابة ليس بذي فرض، ليس له فرض، ليس بنتا فيأخذ النصف، ليس أخا لأم فيأخذ الثلث مثلا، ليس بذي فرض، ولا عصبة كالأب مثلا الذي يأخذ الباقي، كالابن الذي يأخذ الباقي، على ما سبق تفصيله. إذا من يكونون؟ يكونون من عدا هؤلاء. فأنت استبعد ذوي الفرض، أو استبعد ذا الفرض، واستبعد العصبة، فمن عداهم هم ذوي الأرحام. العلماء رحمهم الله صنفوهم، قال: وأصنافهم 11. من باب التسهيل والتوضيح صنفوهم 11 صنفا، نبدأ بهم واحدا واحدا. قال: ولد البنات لصلب، هذا من ذوي الأرحام. ولد البنات لصلب، ما المراد؟ المراد أولاد البنات، وأولاد البنات يشمل الذكر والأنثى. إذن ابن البنت هذا من ذوي رحمك، كذلك بنت البنت من ذوي رحمك، فسوف يرثون. ولد البنات لصلب. قال: أو لابن، هذه مرتبطة بالتي قبلها، يعني ولد البنات لصلب. قال: أو لابن، ما المراد؟ المراد ابن البنت، يعني ابن بنت البنت، هذا من ذوي الأرحام، وكذلك بنت بنت الابن، فهذا من ذوي الأرحام. قيدها حتى لا تشتبه عليك. قال في الأول: ولد البنات، ثم قال: أو لابن. الابن هنا سوف يكون البنت هنا سوف تكون لبن، إذا هي بنت ابن، بنت لبني هل هي وارثة؟ بنت لبن وارثة، مراد هنا ابن الابن بنت لبن أو بنت بنت الابن، فهذه هي التي من ذوي الأرحام. إذا نعود الآن فنقول إن الصنف الأول ولد البنات، وقلنا مثاله بنت بنت أو ابن بنت، هذا النوع الأول. قال أو لبن، أو لبن يعني أن البنت لبن، البنت لبن، ثم ولدها سوف يكون من ذوي الأرحام. كيف صورتها؟ قلت صورتها ابن بنت ابن، ابن بنت ابن، وكذلك بنت بنت ابن، هؤلاء كلهم من ذوي الأرحام. فإذا هلك إنسان وبحثنا له عن ورثة، قالوا وجدنا له ابن بنت ابن، فماذا نقول؟ نقول خلاص أعطه إياه، هذا من ذوي رحمه. من هو؟ ابن بنت ابن، أو كذلك بنت بنت الابن. إذا المقصود أن البنات وكذلك بنات الأبناء فروعهم الذكور والإناث كلهم من ذوي الأرحام. انتهينا من هذا، ننتقل بعد هذا إلى قال وولد الأخوات. ولد الأخوات، الأخوات من أصحاب الفروض، هنا ولد الأخوات يعني ابن الأخت وكذلك بنت الأخت، هذه من ذوي الأرحام. ابن الأخت ماذا تكون بالنسبة للميت، أو ماذا يكون الميت بالنسبة لها؟ خالها، وكذلك بنت الأخت هو خالها، فمن أنت خالها سوف ترث منك وهي من ذوي الأرحام كما تبين. قال ولد الأخوات، هنا نضيف سواء كانت شقيقة أو لأب، ولد الأخوات الشقيقة أو لأب، واضح الكلام؟ إذا ما المراد هنا؟ المراد كما قلنا ولد الأخت يعني ابن الأخت أو بنت الأخت، سواء كانت هذه الأخت شقيقة أو لأب. انتهينا من هذا. قال بعدها وبنات الإخوة، بنات الإخوة ما هي صورتها؟ صورتها بنت أخيك، بنت أخيك، أو ما في أو؟ ما في أو، ما في، لأنه قال بنات الإخوة، ما قال هنا ولد الإخوة بل قال بنات الإخوة. إذن بنات الإخوة صورة واحدة وهي بنت أخيك، ماذا تكون بالنسبة لها؟ تكون عمها. طيب إذا كانت بنت الأخ من ذوي الأرحام، ابن الأخ ألا يكون من ذوي الأرحام؟ من باب أولى. لا، ابن الأخ سوف يرث بالتعصيب، ابن الأخ عاصب فهو أعلى من أخته، لأنه مر معنا قبل قليل أن ذا الرحم ليس بذي فرض ولا عصبة. إذن هنا قال المؤلف بنات الإخوة احترازا من أبناء الإخوة، فأبناء الإخوة عصبة عصبة. إذن إذا مات إنسان ووجدنا له بنت أخ، ومات إنسان آخر ووجدنا له ابن أخ، في كلا الصورتين المال في الأولى لمن؟ لبنت الأخ، والمال في الثانية لابن الأخ، لكن فرق في سبب أخذ المال. المال في الصورة الأولى أخذته بنت الأخ ميراثا بالرحم ورثته بالرحم، وأما ابن الأخ فإنه يأخذ المال بالتعصيب. إذ هذا هو الفرق. طيب ثم نقول في كلمة بنات الإخوة، نقول كما قلنا في الأولى يعني كانت شقيقة، يعني كان شقيقا أو لأب، بنات الإخوة الأشقاء أو لأب. إذا انتهينا من هذا نواصل. طيب أيوة سيأتون بعد قليل، هذه خاصة بالأشقاء أو لأب. قال بعده وبنات الأعمام، بنات الأعمام، نعم بنات الأعمام من ذوي الأرحام. كيف ذلك؟ هلك إنسان عن بنت عمه، بنت عمه ليست من ذوات الفروض ولا العصبات، فسوف ترث بالتعصيب، فسوف ترث بالرحم بنات الأعمام. طيب، ابن العم عاصب. إذن كما قلنا قبل قليل، لو مات عن بنت عمه فسوف ترثه لأن من ذوات الأرحام، ولو مات عن ابن عمه فسوف يرث بالتعصيب. ثم قال بعد ذلك، قال وولد الأم من هو؟ أخوك من لأمك، أخوك لأمك وهو صاحب فرض. هنا قال ولد، فيشمل الذكر والأنثى. ما صورتها؟ صورتها ابن الأخ لأم، ابن الأخ لأم، هذا من ذوي الأرحام. بنت الأخ لأم كذلك. طيب، ابن الأخت لأم كذلك. طيب، بنت الأخت لأم كذلك. إذن الفروع كما قال المؤلف ولد، وفروع ولد الأم الذكور والإناث، فسوف يكونون من ذوي الأرحام. واضحة هذه؟ وعلى ضوء ما فصلنا الآن كم صاروا؟ أربع احتمالات، يعني إما يكون ذكرنا أنثى، وإما يكون ولد الأم ذكرنا أنثى، فيتحصل بذلك أربعة. قال بعد هذا والعم لأم، ما به؟ من ذوي الأرحام. كيف العم لأم؟ يعني ماذا؟ يعني عم أبيك، العم لأم يعني أخو أبيك من أمه، أخو أبيك من أمه، أخو أبيك من أبيه وأمه، ماذا يسمى؟ عم شقيق. أخو أبيك من أبيه عم لأب، أخو أبيك من أمه عم لأم. طيب، العم الشقيق والعم لأب سبق أنهم عصبة، إذن الجديد هنا العم لأم، يعني أخو أبيك من أمه، فهذا من ذوي الرحم، سوف يرث من هذا الطريق. نواصل. ثم قال والعمات. العمات انتهينا منه. العم لأم ما قلنا؟ أخو أبيك من أمه. لا، العم لأم، العم لأم، العم أخو أبيك من أمي. أما عم أمك فليس داخل هنا، وربما يأتي له مقام آخر. طيب، قال والعمات. من العمات؟ أخوات أبيك. طيب، هل نقول شقيقات أو لأب أو لأم، أو ما نقول؟ مطلقان، فيشمل. ثم قال والأخوال، معروفون، الأخوال من ذوي الأرحام. والخالات كذلك أيضا معروفات. ثم قال وأبو الأم، أبو أمك يعني جدك. هل هذا له ميراث بالفرض؟ لا، أبو الأم هنا سوف يرث بالتعصيب، سوف يرث بالرحم، سوف يرث بالرحم. أبو أمك، أمك ماذا تقول له؟ ماذا تناديه؟ يا أبي، تناديه يا أبي. وعند بعض الأقوام يقولون يا بابا وإن كان كبيرا. فأبو الأم هذا من ذوي الرحم. الفرضيون يصفونه بوصف نذكره ولا نوافقهم عليه، يسمونه ماذا؟ الجد الفاسد، لكن تسمية ما هي بجيدة، لكن هذا مرادهم. قال بعدها وكل جدة أدلت بأب بين أمين، أيضا هذه من ذوي الأرحام، ويسمونها أيضا باسم آخر جدة نقط. هذه الجدة التي أدلت بأب بين أمين من ذوي الأرحام، ما صورتها؟ أم أبي الأم، أم أبي الأم. هل انطبق الوصف اللي قال المؤلف؟ قال أدلت بأب بين أمين، أين الأمان؟ أم أب الأم، يعني أدلت بأم بأب بين أمين، التي واحدة هي نفسها والثانية الثانية أم الأب. احنا قلنا أم أبي الأم، أم أبي الأم التي قبل الأم، كما ترى في الصورة الآن عندك أب بين أمين، أم قبل وأم بعد، هذه صورتها. إذا هؤلاء الذين يرثون وهؤلاء هم الأصناف، لكن هؤلاء عشرة، والمؤلف ماذا يقول؟ أصنافهم 11، ولهذا في الحاشي عندك أغفل 11 وجعله في الهامش، وهذا في الحقيقة خطأ في التحقيق، لأن 11 مهم في المتن. ماذا قال؟ قال في ميم ونون زيادة ومن أدلى بصنف. الواقع ليست زيادة، هذه أصل، بل النسخة التي معنا فيها نقص، ولا يقال عن هذه الزيادة، بل التي معنا فيها نقص. إذا هذا هو 11، من هذا؟ قال من أدلى بصنف. بصنف من أين؟ من المذكورين. من أدلى بصنف من المذكورين فإنه يكون بمنزلته. طيب، مثال لمن أدلى بصنف من المذكورين، عندك مثلا الخال. الخال هذا مذكور، هل يمكن أن يكون أحد يأتي عن طريق الخال؟ ها؟ ابن الخال، هل هو مذكور هنا؟ ليس مذكورا. الخالة، ابن الخالة، هل هو مذكور؟ ما ذكر. إذن كما ترى أن من أدلى بصنف هذا لا بد من إثباته في الأصل. طيب، نعد ما ذكر المؤلف. رقم 1 قال ولد البنات للصلب أو لبن، لاذي هل يريد هذا واحدا؟ ننظر الآن. ها؟ واحد. طيب، ولد الأخوات 2، بنات الإخوة، بنات الأعمام، ولد الأم 5، العم لأم 6، العمات 7، الأخوال 8، الخالات 9، أبو الأم 10، كل جد أدلت بأب بين أمين، كم صاروا؟ 11. إذا ماذا نريد؟ أن نحافظ على العدد؟ أيوة، الأخوال والخالات خلاص، إذا كان صنف واحد 12، يعني 10 بالمجموع. أي نعم، إيه المقصود أن من أدلى بصنف هذا رقم 11. طيب، ما في شيء آخر غير الأخوال والخالات يمكن أجعل صنفا واحدا؟ ما في في مياضة، كل واحد يختلف عن الثاني. هذه واحد من أصلها. أي إذا انتهت على كل حال، فهؤلاء هم الوارثون من ذوي الأرحام. بعد أن عرفنا أصنافهم كيف نورثهم؟ ما الطريقة؟ الطريقة كما قال المؤلف، قال يرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به. هذه الطريقة، وهي التي تسمى بطريقة التنزيل. كيف التنزيل؟ يعني ننزلهم منزلة من أدلوا به. توضيحه، نأخذ الصنف الأول، قال ولد البنات، ولد البنات يعني ابن البنت سوف يرث، ورثه بالتنزيل، ابن البنت سوف ينزل منزلة أمه. من أمه؟ البنت. إذن سوف نعطي أمه ميراث البنت، ثم يأخذه بتنزيله منزلتها. هذه الطريقة. فلو قدرنا مثلا أن إنسانا مات عن ابن بنته، ابن بنته، وجاء يطالبنا بالميراث، قلنا أنت الآن ابن البنت سوف ننزلك منزلة أمك. من أمه؟ البنت. كم ميراث البنت؟ النصف. إذا ما شاء الله حظك وافر، فسوف نعطيك النصف لأنك تنزل منزلة أمك، وكذلك البقية ينزلون منزلة من أدلوا به. نأخذ مثلا من الأخير، نأخذ مثلا الأخوال والخالات. الأخوال والخالات بمن يدلون؟ يدلون بالأم. إذن سوف ننزلهم منزلة من أدلوا به، منزلة الأم. فإذا مات إنسان عن خاله، عن خاله كم تعطونه؟ ها؟ ميراث الأم. كم ميراث الأم في هذه الصورة؟ الثلث. إذن سوف يأخذ الثلث لأنه ينزل منزلة الأم. إذن يبدو أن الطريقة سهلة، لكن اضبط يعني بوضوح من أدلى به، ثم تعطيه من تعطيه ميراثه. ثم قال: قال وإن أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه فنصيبه لكل، فنصيبه لهم بالسوية الذكر والأنثى. هؤلاء جماعة ورثة يعني من ذوي الأرحام أدلوا بوارث، ثم نظرنا إلى منزلتهم، فإذا منزلتهم متساوية يعني منزلتهم من الميت متساوية، فكيف نفعل؟ نقول نصيب من أدليتم به بينكم للذكر والأنثى على حد سواء. وهذه إحدى المسائل التي يستوي فيها الذكر والأنثى. ما صورتها؟ كإنسان هلك ثم لم نجد له وارثا بفرض وتعصيب، لكن قالوا له خال، هل الخال يرث؟ الخال من ذوي الأرحام يرث بالرحم، وقالوا له خالة، خال وخالة. الخال بمن يدلي؟ ها؟ بالأم التي هي أخته، والخالة نفس الشيء. فإذا سوف نعطي المال الخال والخالة بالسوية. صحيح الكلام؟ صحيح. ها؟ إيه؟ إيه نعم، إيه؟ يرد عليهم. طيب العم والعمة نفس الشيء؟ العم والعمة يعني ما في ذوي الأرحام؟ ما في ذوي الأرحام، لأن عندنا الآن العم عاصب. طيب نأخذ مثالا آخر. قال ولد البنات صلب، كما قلنا في أول الكلام هلك عن بنت بنته وعن ابن بنته. كيف التوريث؟ بنت بنته وابن بنته، هل هم من ذوي الأرحام؟ من ذوي الأرحام. وهل هم مستوون؟ مستوون. إذن الأمثلة بيتضح المقال، فنصيبه لهم بالسوية. ثم ختام هذا الفصل قال ومن لا وارث له فماله لبيت المال وليس وارثا، وإنما يحفظ المال الضائع وغيره فهو جهة ومصلحة. هذا إنسان ليس له وارث، معقول هذا ليس له وارث؟ نبت من الأرض؟ نقول لا، ليس له وارث. ممكن؟ كيف يمكن؟ نعم، أسلم ومات، ممكن هذا. وممكن أيضا يعني ينقطع كل أقاربته، ينتهون، فماذا نفعل بماله؟ قال فماله لبيت المال، يعطى بيت المال. لكن المؤلف ذكر كلمة قال وليس وارثا، من هذا؟ بيت المال، بيت المال ليس وارثا. طيب ماذا يترتب على الكلمة هذه؟ قال وإنما يحفظ المال الضائع وغيره. إذن بيت المال جهة حفظ. طيب وماذا؟ ماذا لو أنه وجد وارث بعد 10 سنوات أو أكثر، وجدنا له ذا رحم أو وجدنا له عاصبا، فإننا نرجع إلى بيت المال ونقول وجدنا له وارث أعطوه إياه. بينما لو كان بيت المال جهة إرث هل نرجع؟ ما نرجع. هذا ربما مما يترتب على هذا، وفي أشياء أخرى ذكروها في غير هذا المقام. قال يحفظ المال الضائع وغيره فهو جهة ومصلحة. وبهذا تم لنا هذا الفصل المتعلق بذوي الأرحام.